حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. إلهي هذا الإنسان أريد لي، إلهي بغرفة وحدة ونلتم سوي وحب، هاي جاب حر حب، هاي جاب حر حب، هاي جاب حر حب. وجيت تمسح دمع لي صب، تسكن قلب الطوب، هاي جاب حر حب. إيه يا ربي أمي تمشى ودبيد، يا ربي أخلي قصتنا بقصص سعيدة وحب، أدعي وقت الغروب يوحد كل القلوب، تبقى إلي محبوب. ويا عمري يا حلمي يا عشقي الأول، لك انت فد واحد وجهك ابد ما يمن. حب رب حضنت غايت وطموحي، أسألك هذا الإنسان ملك الروح، يذوق شكله قمة بالذوق، عاجبنا وما مطروق خير وبيه مرزوق. حبيت كل وصف حبيت، أدمنت وما مليت، ضعف وبيت قويت. أتباه قدام كل أهل صريت، أتباه ملاها الدنيا بعيون ورد ملاها وحب. هاي جاب حر حب، هاي جاب حر حب، هاي جاب حر حب. وبس هو وي واحد ما يعجبني بالكون، مفضل على قلبي وحباني بجنون. حب هاي جاب حر حب، هاي جاب حر حب، هاي جاب حر حب. حصريا على موقع